الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على المرسلين اختلف العلماء هل يدخل فيها الصحف أم أن الكتب غير الصحف، على قولين. من أهل العلم من قال الصحف هي الكتب، ومنهم من قال لا، الصحف غير الكتاب. ويتضح الفرق في صحف موسى عليه السلام والتوراة، فإن الله جل وعلا أعطى موسى صحفا عليه السلام وأعطاه أيضا التوراة، فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ خلاف. والقول الأول أنهما واحد، لأن صحف موسى هي التوراة وهي التي كتبها الله جل وعلا بيده. القول الثاني لا، الصحف غير الكتب، وهذا القول هو الصحيح، وهي أن كتب الله جل وعلا غير الصحف. ويدل على هذا الفرق أن الله جل وعلا أعطى موسى صحفا عليه السلام، وأيضا كتبه في الألواح، كتب له ذلك في الألواح كما قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وأوحى الله جل وعلا إليه بالتوراة أيضا. فقوله صحف، فقوله صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم ذكر الله جل وعلا ما فيها في سورة النجم، قال وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إلى آخره. فهذه كانت مما في صحف إبراهيم عليه السلام، وفي صحف موسى ما كتبه الله جل وعلا له. وأما التوراة فهي وحي وكتاب مستقل غير صحف موسى عليه السلام أوحاها الله جل وعلا إليه. صحف موسى بالذات يعني بالخصوص وقع فيها الاشتباه من جهة أنه ظاهر القرآن أن الله جل وعلا كتب الصحف لقوله وكتبنا له في الألواح، وجاء في الحديث أن الله جل وعلا كتب التوراة لموسى بيده. من هذه الجهة وقع الاشتباه، هل هما واحد لأجل أن هذه كتبت وهذه كتبت؟ والأمر كما ذكرت لك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف.